نعم. لأن النظر لا يقع لا يقع إلا بوجود الحكم، والحكم لا بد فيه من نظر المستدلال. لا العكس. العلم لا يقع إلا بوجود الحكم، والحكم لا بد فيه من نظر المستدلال. لا بد فيه من نظر المستدلال. تمام. هل النظر يعني لكل الناس؟ هل النظر لكل الناس؟ نعم. قلنا هناك شروط ثلاثة. ما هي؟ أن يكون الناظر مكتمل الآلة. كامل الآلة. ما المراد؟ قلنا غرضنا مثال. غرضنا مثال. سيد. لا يسمع. يسمع على يكسر. أنا بضاع سيد لا يسمع لا يصح علي أنا غير مكتمل الآلة. ما يستطيع أن يكون ناظرا هذا. إن كان سامع غير رائع يمكن. ناظر غير سامع. الاثنين ناظر وسامع. ناظر وسامع ممكن. الشرط الثاني نظره في دليل لا في شبهة. جيد. ثالث شروط النظر والاستدلال، يعني يعرف ما يجب تقديمه، ما يجب تأخيره، والمطلق والمقيد، العام والخاص، الناس. أحسنت. هذه الثلاث شروط إذا توفرت جاز النظر، وإلا ما صح. إيش مثلا عندنا في المناقشة؟ الدليل غدا إن شاء الله. درس جديد. طيب اتفقنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المؤلف أفادنا من تقسيمه للعلم إلى قسمين، ضروري ونظري، إلى أن النظرية يحتاج إلى استدلال، فكان لابد من الكلام عن الدليل وما يشتق من هذه الكلمة. فما هو الدليل؟ تزهر. هو المرشد إلى المطلوب. توافقون؟ هل يشترط في كون الدليل يدل على علم قطعي؟ الدليل يكون في العلم القطعي وفي العلم الظن وفي الظن، يعني العلم والظن، خلاف من قال أن الدليل يكون إلا في العلم، وهذا قول المتكلمين. صح؟ طيب، من هو الدال؟ إذن يصدق لفظ الدال على من؟ نعم، على الدليل ذاته. صحيح؟ طيب، المستدل من هو؟ طالب الدليل. الطالب للدليل. إما أن يكون السائل ويطلبه من المفتي أو الشخص الذي يسأل، أو أن يكون المجتهد الذي يطلب الدليل من يطلب الحكم من الدليل. لا. من يعيد؟ هو الطالب للدليل، وإما أن يكون من السائل فهذه بمطالبته من المسؤول، يطلب الدليل من المسؤول، وإما أن يكون من المسؤول بمطالبته الدليل من الرسول. نعم. المستدل له كالتحريم والوجوب والكراهة والإباحة. ها؟ طيب، المستدل له بقي لنا من هذا يكون؟ يكون من السائل يكون المسؤول كذلك. من السائل كيف؟ السائل يسأل المسؤول، والمسؤول يكون المسؤول بطلب إذن المسؤول. صحيح؟ طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، اقرأ. أي فرقنا بين الدليل ووجه الدلالة. ها؟